من أعظم مكفرات الذنوب، وهي مما يعلي الإنسان في الدرجات وفي القربات، وهي توجب له عظيم الأجر. وإذا كان الإنسان مواظبا على صلاة الجماعة فإن هذا يشهد له بالإيمان. ووردت أحاديث في فضيلة الجماعة لبعض الصلوات خاصة مثل صلاة الصبح وصلاة العشاء، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وهذا في صحيح مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، كما روى ابن ماجة والترمذي وابن خزيمة بإسناد صحيح. أيضا إذا كان الشرع أتى بفضل صلاة الجماعة فقد رهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الجماعة، فقد روى أبو داود والنسائي بإسناد حسن عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاث في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية أي المنفرد. وليعلم ابتداء أن الجماعة مما تستوجب نزول الرحمات، وكلما كان الجمع أكثر كان أزكى وأطيب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الحاكم والبيهقي والطبراني في الكبير وحسنه الألباني لغيره قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة أربعة تترى، وصلاة أربعة أزكى عند الله من صلاة ثمانية تترى، وصلاة ثمانية يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة مئة تترى، أي منفردين. إذن كلما كان الجمع أكثر كان أزكى وأطيب. وعلى هذا فالأفضل اجتماع المسلمين في مسجد يكثر فيه الجمع، والتفرق في مساجد كثيرة هذا خلاف الأولى. فالأفضل كما يقول الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: الأفضل أن تصلي فيما حولك من المساجد إلا أن يكون هناك مسجدا جامعا، فهذا يكون أولى بلا شك. من الأمور أيضا التي ينبغي أن نضعها في الحسبان ونحن بين يدي الكلام حول أحكام صلاة الجماعة، أنه إذا كان الناس في صحراء فإنهم ينبغي أن يؤذنون ويقيمون ويصلون، وهذا ورد في حديث أبي داود حديث أبي سعيد الخدري الذي صححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في فلاه فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. هل سمعتم هذا الحديث من قبل؟ الفلاة يعني الصحراء، يعني احنا طالعين على طريق مصر اسكندرية وبعدين اتتنا الصلاة فاردنا ان نصليها فاوقفنا السيارة وجبنا مصليات وتحرينا القبلة وصلينا جماعة في الصحراء، فانها تكتب 50 ضعفا. فاذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. وفي الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي والإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية، يعني في جبل من الجبال في مكان نائم، هذا الرجل الراعي يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. الله أكبر. وفي الحديث الذي رواه عبد الرزاق في مصنفه والطبراني في الكبير وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الرجل بأرض قي، أي أرض قفر صحراء، أرض قي قاف ياء، إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكاه، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفا، يعني يصلي خلفه آلاف من الملائكة. فهذا من الأمور التي ينبغي فهمها ومعرفة فضلها، الصلاة إما جماعة لجماعة الناس الذين في سفر في الصحراء، أو إذا كان منفردا فإنه يصلي وتكتب له إن شاء الله جماعة ويصلي خلفه الملائكة. ما هي الجماعة التي يحصل لها هذا الثواب؟ هل أي جماعة؟ قال الحافظ ابن حجر: أصل المشروعية إنما كان في جماعة المساجد، وهو وصف معتبر لا ينبغي إلغاؤه، فيختص به المسجد ويلحق به ما في معناه مما يحصل به إظهار الشعار. يعني جماعة ليس لديهم مسجد أو معذورون شرعا من الذهاب إلى المسجد، فهذا يأخذ هذا الحكم. من أداب الذهاب إلى المسجد، طالما نتكلم عن صلاة الجماعة، أنه يستحب أن يأتي الإنسان الصلاة ماشيا غير ساع، يعني ما يجريش ولا يهرول، بل يكون عليه السكينة حتى لو سمع إقامة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وعلى هذا فما يفعله كثير من الناس من الإسراع والجري والهرولة لإدراك الإمام هذا مخالف لهذا الحديث، وهو خطأ شائع. من الآداب كذلك إذا خرج من بيته ينوي الجماعة، فإنه إن نوى الجماعة ولم يكن منها تهاون في تأخيره ثم ذهب إلى المسجد فوجدهم قد أتموا الصلاة كتب له أجر الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والنسائي قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. يبقى الأدب الأول نذهب إليها بسكينة، الأمر الثاني ننوي الجماعة، وإذا فاتتنا يكتب الأجر إن شاء الله. الأمر الثالث لا يشبك الإنسان بين أصابعه حتى يرجع. النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى ابن خزيمة والحاكم بإسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يقل هكذا وشبك بين أصابعه. لا يشبك بين أصابعه حال الصلاة ولا حال وجوده في المسجد. ومن الآداب كذلك الجلوس بعد الصلاة، ومعلوم أن هذا له فضل أن ما زالت الملائكة تستغفر له وتترحم عليه. ومن الآداب كذلك أنه يجتمع لمن حضر الجماعة عدة فضائل يعظم بها الثواب. يعني من جملة الأمور التي ينبغي معرفتها بأمر الجماعة، لسه قايلين حديث أنه تضاعف صلاة الجماعة 27 ضعف، فجمع الإمام الحافظ ابن حجر 27 منقبة لمن يأتي الجماعة. واحد، إجابة المؤذن بنية الصلاة في جماعة، إجابة المؤذن، مش المؤذن الحية وأنتم قلتم لا حول ولا قوة إلا بالله، استعنا بالله يعني. فأول شيء استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، حي على الصلاة، إجابة المؤذن بنية الصلاة في جماعة. اثنين، التبكير إليها في أول وقتها، وهذا أفضل الأعمال، الصلاة على وقتها في أول وقتها والتبكير إليها. الأمر الثالث المشي إلى المسجد بالسكينة يرفع له درجة، يبقى إلى المسجد يرفع في الدرجات. الأمر الرابع دخول المسجد داعيا، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. خمسة صلاة التحية عند دخول المسجد. ستة انتظار الجماعة. سبعة صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له. انتظار الجماعة ما زال في صلاة طالما ينتظر الصلاة، صلاة الملائكة، الملائكة تستغفر له وتترحم له. الأمر الثامن شهادتهم له، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. تسعة إجابة الإقامة، قد قامت الصلاة فهذا يدل على امتثال العبد. عشرة السلام من الشيطان، لأنه يفر عند الأذان وعند الإقامة. 11 الوقوف منتظرا إحرام الإمام أو الدخول معه في أي هيئة وجده عليها، متابعة الإمام. 12 إدراك تكبيرة الإحرام، أهل العلم قالوا يدرك تكبيرة الإحرام طالما لم يفتتح الإمام الفاتحة، لم يقرأ الفاتحة، يعني قال الله أكبر ودعا بدعاء الاستفتاح ثم أول ما بدأ يقول الحمد لله رب العالمين، إذا لم يكن قد دخل في الصلاة فقد فاتته تكبيرة الإحرام. 13 تسوية الصفوف وسد الفرج، معلوم أن تسوية الصفوف أتى فيها حث من الشرع الكريم، وهذه الأمور تسوية الصفوف هذه تعويد للأمة على النظام وعلى الإعداد للجهاد، تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. 14 جواب الإمام عند قوله سمع الله لمن حمده، ومن وافق تأمينه تأمين الإمام، ومن وافق قوله قول الإمام فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. 15 الأمن من السهو غالبا، الجماعة يبقى فيها أمن من السهو أكثر من المنفرد اللي ممكن الشيطان يلعب به ويجعله دائما يشعر أنه ثمة خلل في صلاته. 16 حصول الخشوع والسلام عما يلهي غالبا، صلاة الجماعة أخشع، عشان كده الصلاة في المساجد تختلف تماما عن الصلاة في البيوت. 17 تحسين الهيئة غالبا، يعني أدائه للصلاة لما بيبقى في رفقة خير والإمام بيحسن في الصلاة، برضو دي من الأمور الملاحظة، لما الإنسان بيصلي في بيته غير ما بيصلي في مسجد، ومسجد يقيم السنة والإمام متحري سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أداء الصلاة، ففي الركوع بيستوفي الوقت المطلوب في التسبيح، وكذلك في السجود يتم شروطها وأركانها هكذا، فيحسن هيئة الصلاة غالبا. 18 احتفاف الملائكة به، طالما في المسجد المعمر بملائكة الرحمن وفي الصلاة. 19 التدرب على تجويد القرآن وتعلم الأركان، تدرب على تجويد القرآن من كثر سماع القرآن يقرأ من الإمام قراءة صحيحة سليمة، يتعود الإنسان على أن يجود القرآن ويتعلم كيف يقيم أركان هذه الصلاة. 20 إظهار شعائر الإسلام، كفاية كده الواحد يشوف مثلا القنوات التي تبث الآن الصلوات في الحرم ويرى منظر المسلمين وهم يصلون، ففيها من إقامة الشعائر ما هو معلوم. 21 إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة والتعاون على الطاعة ونشاط المتكاسل، يعني مراغمة الشيطان يعني إغاظة الشيطان. 22 السلامة من صفة النفاق، لأنه وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وقد يساء الظن به أنه تا ترك الصلاة، احنا عارفين بقى بيصلي ولا بيصليش، ما شفناهوش. فلما يجي حد يسأل عنه، فلان متقدم لبنتي، احنا ما نعرفش، ما بنشوفوش في المسجد كتير، فلا نشهد له بالإيمان. 23 رد السلام على الإمام. 24 الانتفاع باجتماع المسلمين على الدعاء والذكر. احنا كلنا لما نأتي نقول آمين حال التأمين بعد قراءة الإمام للفاتحة، فكلنا هنا دعونا دعوة واحدة، اهدنا الصراط المستقيم. فلربما يكون في المسجد إنسان صالح مخلص يستجاب له ويشفع في الباقين. 25 قيام نظام الألفة بين الجيران، انه جار المسجد حج فلان ما جاش ليه، الاخ فلان ما بيعملش ليه، الاخت فلانه اللي كانت بتيجي تحضر الدرس وتصلي معانا، فيتعاهد المسلمين بعضهم بعضا. ومن هنا عاده تكون رابطه الاخوه الايمانيه، رابطه المساجد، وفين افضل من المسجد علشان نتعلم من خلاله الاخوه. ولذلك ابتدا النبي صلى الله عليه وسلم امر بناء الامه بعد التمكين باقامه المسجد، ثم كان الإخاء بين المهاجرين والأنصار. 26 الإنصات، يعني الامتثال لأمر الله تبارك وتعالى بأن ننصت إذا قرأ القرآن، الإنصات عند قراءة الإمام. 27 التأمين عند تأمينه ليوافق تأمين الملائكة، وهذا كما قلنا إذا حدث يغفر الله عز وجل المصلين ما تقدم من ذنوبهم إذا وافق تأمينهم تأمين الملائكة. حكم صلاة الجماعة. صلاة الجماعة يقول المصنف هي واجبة في الصلوات الخمس، وقد دل على وجوبها الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله تبارك وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فهنا أمر، والأمر للوجوب، وإذا كان ذلك مع الخوف فمع الأمن أولى. ومن السنة حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قال فدل الحديث على وجوب صلاة الجماعة، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم أولا وصف المتخلفين عنها بالنفاق، والمتخلف عن السنة لا يعد منافقا، فدل على أنهم تخلفوا عن واجب. الأمر الثاني أنه هم بعقوبتهم على التخلف عنها، والعقوبة إنما تكون على ترك واجب وليست على ترك سنة، وإنما منعه من تنفيذ العقوبة أنه لا يعاقب بالنار إلا الله تبارك وتعالى. وقيل منعه من ذلك من في البيوت من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة، ومنها أن رجلا كفيف البصر ليس له قائد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته فقال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب لا أجد لك رخصة، رواه مسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، هذا رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم صححه الألباني. ولقول ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فهي واجبة على الرجال دون النساء والصبيان غير البالغين، لقوله صلى الله عليه وسلم في حق النساء وبيوتهن خير لهن. ولا مانع من حضور النساء الجماعة في المسجد مع التستر والصيانة وأمن الفتنة، وذلك بإذن الزوج أو بإذن وليها، وتجب الجماعة في المسجد على من تلزمه على الصحيح. ومن ترك الجماعة وصلى وحده بلا عذر تصح صلاته، لكنه آثم لترك الواجب. هنشوف بس الأول كلام أهل العلم في هذه المسألة، وننظر في الترجيح في هذا الأمر. اختلف أهل العلم في حكم صلاة الجماعة على أربعة أقوال. مذهب المالكية والحنفية أنها سنة مؤكدة، ومذهب الشافعية أنها فرض كفاية، ومذهب الحنابلة أنها فرض عين، ومذهب الظاهرية أنها شرط لصحة الصلاة، وهذا أشد الأقوال. يبقى نسألة إيه؟ سنة مؤكدة اللي هما المالكية والحنفية، ونسألة فرض كفاية وده مذهب الشافعية، ونسألة فرض عين وده مذهب الحنابلة، ونسألة شرط لصحة الصلاة وهذا مذهب الظاهرية. هذه هي اتجاهات أهل العلم في هذه المسألة. الجمهور، جمهور أهل العلم في هذه المسألة على السنية، جمهور أهل العلم على القول بسنية صلاة الجماعة. أما الذين قالوا بوجوبها فاستدلوا بهذه الأحاديث التي أوردها المصنف، وبأن الله تبارك وتعالى فرض صلاة الجماعة في حالة الحرب، قالوا ولو كانت سنة ما أوجبها، ولو كانت فرض كفاية ما أوجبها على الطائفة الثانية. وعلى ذلك فإنهم قالوا بالوجوب، وفي هذا الزمان الذي لم يعد الناس يعظمون فيه أوامر الرحمن تبارك وتعالى، ينبغي أن يذكر الناس بهذه الأحاديث التي فيها حث شديد، جعل الحنابلة يرون أن صلاة الجماعة واجبة، ينبغي دعويا أن يحثوا بذلك وأن يذكروا بذلك، وأن يخوفوا ويرهبوا من التقصير في أمر صلاة الجماعة لما ورد من أحاديث ذكرناها. فهذا من حيث التوجيه الاجتماعي الدعوي في هذه المسألة. يبقى لما بنيجي ندعو الناس، زي لما تكلمنا في مسألة ترك الصلاة، هنا كذلك في مسألة ترك الجماعة، أقول يا أخي يعني على مذاهب بعض أهل العلم صلاتك لا تصح أصلا، هذا عند ابن حزم، صلاتك لا تصح لو صليتها منفردا، لابد أن تصليها جماعة طالما ليس لك عذر. وبعض أهل العلم يرون أنها واجبة فأنت تأثم إن لم تصليها في جماعة، فهذا يعظم بلا شك قدر الصلاة، وهذا مناسب جدا لما نحن فيه. هذا من حيث هذا الجانب الدعوي الإيماني. أما من حيث الجانب الفقهي فلابد أن نضع الأمور في نصابها حتى لا يشق على الناس، لأن الحنابلة رغم أنهم استدلوا بهذه الأحاديث إلا أنهم يرون أنه لو صلى جماعة في بيته صح منه ذلك واحتسبت صلاة. ولهم توجيهات في حديث لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، لأنهم قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن هؤلاء نفر من المنافقين، أعلمه الله بذلك، فلما كان الأمر كذلك كانت للنبي خاصة، إلا أنه منعه من ذلك هذه الأمور التي اعتبروها، سواء من وجود النساء أو سواء أنه قد يكون له عذر أو ما شابه. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يحرق بيوتهم وهم أهل أعذار. منين عرف النبي صلى الله عليه وسلم إنه الرجل اللي مجاش مش معذور؟ عرف منين؟ النبي بيقول صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة. طب افرضوا إنه فيهم واحد مريض، يبقى يحرق بيته ليه؟ فهمتوا؟ قالوا أعلمه الله بنفاقهم، وهذا أمر متعذر في حق غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأحاديث لما بتتقري في الأول تحسوا إنها خلاص المسألة كده انتهت، صح؟ 100% واجبة. لما تمعنوا النظر فيها هتلاقوا الناس اللي بتقول بسنيتها دول مش يعني ما عندهمش خلفية. طيب ما هو على قول الجميع بقى باتفاق أن المعذور، المعذور عن إتيانها لا يطالب بها، مش كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع فلم يجب، يعني سمع النداء، فلا صلاة له إلا من عذر. فرضنا أنه له عذر، تمام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم سيقيم الصلاة، تمام. يعني اقروا الحديث كويس: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، صح كده؟ دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أن الجماعة هي الجماعة الأولى. افترضنا أن واحد نايم أو أنه بيصلي بس جماعة تانية أو تالتة، يتحرق بيته ليه؟ ثم النبي صلى الله عليه وسلم سيأخذ هؤلاء ولا يصلي هو الجماعة، صح ولا؟ يعني لا يصلي هو معهم. فإذا كان هو يطالبهم، يعني إذا كان في حقه هو صلى الله عليه وسلم هو المعصوم، طب والرجال اللي هيجوا معاه مش هيصلوا الجماعة؟ فلو كان هذا الحكم كذلك لما أخذهم وترك الجماعة، ما هو تارك للجماعة، هو الناس اللي معاه دول تركين للجماعة، وحيقوموا بتأديب الناس اللي ما جاتش المسجد، يبقى ما ينفعش. هيصلوا امتى جماعة؟ أي صلاة جماعة التي يطالب الإنسان بها؟ صلاة الجماعة الأولى، صح؟ والدليل الحديث ده: آمر بالصلاة فتقام. طب لو فاتت الإنسان صلاة الجماعة الأولى، هل بذلك يصير منافقا؟ الحديث بيقول كده، إن هم لا يشهدون الصلاة، يعني لا يأتون الصلاة في أوقاتها. لو بيأجلها ساعة ساعتين هو بيأخر الصلاة، ماشي غلط، لكن مش لدرجة إنه بقى منافق. بيصلي الصلاة وبيصليها جماعة بس متأخر شوي. إذن الحديث لحالة خاصة لأناس أعلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم بتخلفهم عن الصلاة وبأنهم من أهل النفاق، وكان صلى الله عليه وسلم يعرف ذلك. وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، اللي هو لا يصلي الجماعة أبدا. الحنابلة رغم أنهم يقولون بفرضية هذه الصلاة، إلا أنهم يقولون أن صلاة الرجل في بيته جماعة تصح وتسقط عنه وجوبها، وإن قالوا أنه إذا سمع النداء فينبغي أن يلبي ذلك. لكن المقصود إيه بقى؟ أن إتيان المساجد يكون هو فرض الكفاية، لكن صلاة الجماعة يكون هو الفرض العيني. إذن القول ما بين السنية وما بين الوجوب، هذا الخلاف منعقد. قلت يحل الموضوع اللي احنا قلناه في المعنى الإيماني والمعنى الاجتماعي الدعوي، إن احنا نحث الناس على صلاة الجماعة من خلال ما ذكرنا من أقوال اللي بيقولوا فرض كفاية واللي بيقولوا فرض عين واللي بيقولوا شرط لصحة الصلاة. لكن نستفيد من هذا الخلاف في بعض الأحوال، لا سيما في الدعوة أيضا، أنه في أول الأمر نحث على ذلك، لكن ممكن يكون بنتدرج دعويا مع إنسان معين. في الأول نقول له بقى عايزين الصلاة في وقتها، وشوية بشوية نبتدي نقول له بقى الصلاة بقى تبقى في المسجد، شوية بشوية يلا بقى يبقى مش بس أربع صلوات، يبقى الخمس صلوات، يبقى صلاة الفجر، ونتدرج معه. لأننا لو ندين الله بالفرضية يبقى مش هينفع التدرج، فاهمين؟ خلاصة الأمر، أنا أدين الله عز وجل بأن صلاة الجماعة سنة وليست واجبة، خلافا ليه؟ خلافا للمصنف وخلافا للمذهب، مذهب الحنابلة الذي أدين الله عز وجل به. لكن لقوة قول الجمهور في هذه المسألة وما أجاب به عن أحاديث هذا الباب، وإن كنت أحث الناس على الالتزام بها وعلى إتيانها، هذا فيما يخص حكمها بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للنساء، يجوز لهن حضور وشهود الجماعة بشرط أن يتجنبن التبرج والتطيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن وهن تافلات، أي غير متطيبات. ولا يجوز للرجال أن يمنعوا النساء من شهود الجماعة إذا خرجن مراعيات للآداب الشرعية، سواء كانت المرأة شابة أو عجوز. ورجح الشيخ ابن عثيمين أنه يحرم على ولي المرأة أن يمنعها إذا أرادت الذهاب للمسجد، ولكن يجوز بل يجب على الولي إذا خرجت المرأة متطيبة أن يمنعها من الخروج، فلا تمنع إلا إذا خرجت متطيبة أو متزينة أو ذات خلاخل يسمع صوتها أو بثياب فاخرة أو أرادت الاختلاط بالرجال إذا كان الأمر كذلك. عشان كده بقى اللي بتعمله أخوات، وأنا عارف ضعف النساء، فتروح بقى إيه متمكيجة آخر مكياج ورايحة بقى عشان حد يشوفها عايزة تتجوز، فبالتالي حد بقى يشوفها كده ولا كده، وترايح المسجد متزينة ولبسة كذا وعاملة كذا علشان خاطر يمكن يكون ده سبيلها إلى الزواج، هذا خلاف أدب الشرع. صلاة العيد وغيرها هذا لا يصح بحال. النبي صلى الله عليه وسلم قال وليخرجن وهن تفلات، فهذا معناه أنها يحرم عليها ذلك، يحرم عليها الخروج. ذهب الجمهور، جمهور أهل العلم، إلى أن الأفضل هن الصلاة في بيوتهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. طيب، جواز حضور النساء للمساجد عام حتى في صلاة الصبح وفي صلاة العشاء اللي هي الصلوات اللي بتبقى في جنح الليل، يعني لأن النساء كن يشهدن الصلاة، صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس، يعني من بقايا الظلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تأتي المرأة صلاة العشاء الآخرة وهي متطيبة منتظرة زوجها مثلا والحاجة، فتطيبت، قال أيما امرأة أصابت بخورة فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. ليه العشاء الآخرة؟ لأنه العشاءين المغرب والعشاء، يسمى المغرب عشاء ويسمى العشاء كذلك، فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول العشاء الآخرة يقصد بذلك صلاة العشاء التي نعرفها، فيقال تشهد معنا العشاء حتى لا يقصد بها المغرب. إذا علم أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، فهل المستحب أن تصليها جماعة أم مع النسوة؟ تصليها جماعة مع نسوة أم تصليها منفردة؟ الأفضل بلا شك أن تصليها جماعة، لأن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد كما تعرفون ب27، وثبت أن عائشة رضي الله عنها كانت تؤم النساء وتقوم وسطهن في صلاة مكتوبة، وكذلك ثبت ذلك عن أم سلمة رضي الله عن أمهات المؤمنين. وقال ابن حزم، قال الأوزاعي وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور يستحب للمرأة أن تؤم النساء وتقوم وسطهن. وذهب ابن القيم في إعلام الموقعين أن صلاة الجماعة بالنسبة للنساء مستحبة، وإذا أمت المرأة النساء تقف في وسطهن. ولكن هل تجهر المرأة إذا أمت؟ تجهر في صلاة الفريضة مثلا، صلاة الصبح، صلاة المغرب، العشاء، تجهر بالصلاة؟ ثبت أن عائشة رضي الله عنها أمت نساء في الفريضة في المغرب وقامت وسطهن وجهرت بالقراءة، وهذا ثابت عنها، وفيه جواز الجهر بالقراءة. لكن قيد ابن قدامة في المغني هذا الأمر بأنه حالة كونها تأمن من وجود الرجال، فإذا لم يكن ثم رجال أجانب فإنها يجوز لها أن تجهر، فإن كان ثم رجال فلا تجهر إلا أن يكون كما قلنا هؤلاء الرجال من محارمها، يبقى تجهر إمتى؟ إذا أمنت ذلك. طيب، ثبت أيضا، عشان نخلص بس الأحكام الخاصة بجماعة النساء، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وهذا من الأحاديث التي يستدل بها على خطورة الاختلاط. هو ليه شر الصفوف آخرها؟ عشان أقرب للنساء. وليه شر الصفوف عند النساء أولها؟ عشان أقرب للرجال. فبالتالي كلما كانت المرأة أبعد عن الرجل كان أأمن لقلبها ولدينها ولعفافها وحيائها، وكذلك الشأن بالنسبة للرجل تجاه المرأة. ومن هنا أتى الشرع بأحكام الاختلاط. نعم الاختلاط ليس محرما لذاته وإنما محرما لغيره، والدليل هذا الحديث أيضا، إن النساء كن مع الرجال في مكان واحد يؤدين الصلاة ولم يكن بينهن حاجز. لكن كلما أبعدنا هذا، يعني الرجال لا تختلط بالنساء، كان أولى وأأمن. ولذلك صنع للنساء باب يخرجن منه حتى لا يختلطن بالرجال. من ذلك كما قلت يخصص للنساء باب يدخلن منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ابن عمر دخل من باب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء، فما دخل من ذلك الباب ابن عمر حتى مات. طيب المسألة الثانية، إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى، هل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة الصلاة التي قد صلاها أولا؟ لا تجب عليه إعادتها مع الجماعة، وإنما يسن له ذلك، والأولى فرض والثانية نافلة. في حديث أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قلت فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة. ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين اعتزلا صلاة الجماعة في المسجد إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. هذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني. دي مسألة يسيرة، الإنسان إذا صلى في رحاله ثم بعد ذلك أتى المسجد فوجدهم يصلون، إذا صلى الإنسان في مسجد ممن يصلي الصلاة بعد الأذان مباشرة بنحو 5 دقائق، فتعجل وصلى، ثم مثلا يعني حصل معايا مثلا كده وأنا في الطريق لقيت الصلاة هتؤذن وأنا عندي محاضرة في مسجد آخر، فخفت على صلاة الجماعة فنزلت فصليت في هذا المسجد القريب الذي أقيمت فيه الصلاة، ثم ذهبت فوجدت الناس ينتظرونني فوجدتهم بدأوا في الصلاة أو سيصلون، هل نصلي؟ نعم يصلي وتكون له نافلة. مسألة ثالثة، أقل ما تنعقد به الجماعة، أقل الجماعة 2 بلا خلاف، لقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ولي أمكما أكبركما. المسألة الرابعة، بما تدرك الجماعة؟ دي بقى مسألة فيها خلاف فعايزين نفهمها كويس برضو. بما تدرك الجماعة؟ تدرك الجماعة بإدراك ركعة من الصلاة، ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع. لحديث أبي هريرة إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. مسألة إدراك الركعة ويترتب عليها بما تدرك الجماعة، إيه صورة المسألة؟ صورة المسألة إن واحد دخل فوجد الإمام الآن في الركعة الأخيرة في التشهد، ماشي؟ فصلى، دخل وصلى، هل بذلك أدرك الجماعة؟ أم ينبغي أن يدرك ركعة؟ يعني عشان تكتب له صلاة جماعة يبقى لابد أن يدرك ركعة، بمعنى يدركهم في الركوع، فإذا أدركهم بعد ذلك يعني في الركعة الأخيرة لا يعد بذلك قد أدرك الجماعة. أنا بصور المسألة لسه ما اتكلمتش إيه حكمها. طيب والصورة الثانية اللي عايزين نتكلم عليها في المسألة دي، واحد أدرك الركوع، هم كانوا ركعين، دخل أول ما دخل قال سبحان ربي، سمع الإمام بيقول سمع الله لمن حمده، أدركت تسبيحة كاملة ولا ما أدركتش؟ أدركت قد إيه تقريبا من ركوع؟ وأنا لحقت أركع؟ بيحصل كتير قوي، هو يركع من هنا ويلاقي قال، فهو الثانية دي اللي أنا قعدتها في الركوع وأنا كده أدركت بيها الركوع ولا لا؟ اطمأننت ولا لا؟ هنا قال المصنف بأن من أدرك الركوع غير شاك أدرك الركوع، تمام؟ يبقى إيه؟ لو احنا ادركنا الركوع بيقين سبحت تسبيحة، اذن فقد ادركت هذه الركعة. تمام. طيب، مسألة ما تدرك به الجماعة عندنا فيها قولان. القول الاول ان فضيلة الجماعة تدرك بإدراك التكبيرة قبل سلام الإمام، يعني اللي كبر قبل ما الإمام يسلم فقد أدرك الجماعة. هذا قول الحنفية، وهو قول عند المالكية قال به ابن يونس وابن رشد، وبه قال جماعة من الشافعية من أهل العراق، وتابعهم صاحب المهذب، وقال في ذلك الإمام النووي هذا المذهب الصحيح، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، قال في الإنصاف هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وهو المعمول به في المذهب، وقال المجد في شرحه هذا إجماع من أهل العلم، واستدلوا بعدة أدلة. الدليل الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قالوا إذن من أدرك الإمام ساجدا أو جالسا في التشهد الأخير يسمى مدركا فيتم ما فاته، وعلى هذا فيكون من كبر قبل سلام الإمام مدركا للجماعة. الدليل الثاني قالوا أنه أدرك جزءا من صلاة الإمام أشبه ما لو أدرك ركعة. الدليل الثالث قالوا القياس على المسافر يدرك جزءا من صلاة المقيم. الدليل الرابع قالوا أنه يلزمه أن ينوي الصفة التي عليها وهو كونه مأموما، فينبغي أن يدرك فضل الجماعة، وإذا كان هذا الجزء من صلاته لم يكن محسوبا من صلاته فلو لم ينل به الفضيلة لا منع من الاقتداء يصلي ليه، إذا كان هذا لن يدرك به أمر الجماعة. يبقى ليه النبي صلى الله عليه وسلم أمره بمتابعة الإمام؟ فهذه زيادة في الصلاة لا فائدة منها إذا كان بذلك لا يدرك الجماعة، فهو يدركها بتكبيرة الإحرام وهي محسوبة له، ولم يختلف الفقهاء بأن صلاته تنعقد، ولو لم تحصل له الجماعة لكان ينبغي أن لا تنعقد. وقالوا أيضا أن من أدرك آخر الشيء فقد أدركه. كل هذا استدلوا به على القول بأن من أدرك الجماعة قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة. يبقى أصحاب القول الأول بيقولوا تدرك الجماعة بإدراك التكبيرة قبل سلام الإمام. القول الثاني في المسألة إن فضيلة الجماعة لا تحصل للمأموم إلا بإدراك ركعة مع الإمام. هذا قول عند المالكية، وممن قال لا تدرك إلا بركعة كاملة الغزالي من الشافعية، وهو قول عند الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان يفتي به الشيخ ابن باز، واستدلوا بحديث أبي هريرة أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وحديث من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وقالوا إذن الإدراك يكون بإدراك ركعة وليس بإدراك جزء من الركعة. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، فقال لك يبقى خلاص، يبقى لو ما لحقش ركعة يبقى بالتالي لا تعد شيئا. مذهب الآخرين من أهل العلم اللي شافوا أنه تدرك الجماعة ولو أنه يلحق ثانية منها قبل تسليم الإمام، قالوا أنه لا تعدوها شيئا، هذا بالنسبة لأي شيء؟ بحساب الركعات. أنا دخلت لقيتهم في السجود فسجدت معاهم الركعة دي، أنا لن أعد إن أنا الآن أدركت ركعة. فقولهم ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، هنا بقى محل الكلام، من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، اللي بيستدلوا على إنه الجماعة لا تدرك إلا بذلك، قال لك أهو من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، يبقى لابد أقل حاجة كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمتابعة الإمام، فإذا كانت أصلا ليست صلاة جماعة يبقى الرجل اللي هيخش يصلي ده يصليها ليه بقى إن شاء الله؟ فاتته الجماعة. فلماذا إذا جئتم من الصلاة ونحن سجود، ما هو كده أنتم بتقولوا لازم يدرك ركعة، لازم يدرك ركعة عشان يبقى أدرك الجماعة. بيردوا عليهم بيقولون طب ما هو يسجد معاه ليه؟ عشان المتابعة فقط ويفوته الأجر بعد ذلك، أليس الآن متابعا لهم؟ كان ينفرد خلاص بقى. إذا جئتم من الصلاة ونحن سجود فاسجدوا. إذن فالاحتجاج بذلك محل نظر، إنما المعنى إيه بقى؟ القصة مش قصة الجماعة، القصة قصة حساب عدد ركعات الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تعدوها شيئا، يعني في حساب عدد الركعات لم أدرك بذلك ركعة من الصلاة. وعلى ذلك فالقول الأول أرجح وأقوى بأن الجماعة تدرك ما لم يسلم الإمام، وبالتالي فنحن نتعقب المصنف في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب المسألة الخامسة، من يعذر بترك الجماعة؟ يعذر المسلم بترك الجماعة في الأحوال التالية، تسقط عنه الجماعة. واحد، المريض مرضا يلحقه منه مشقة لو ذهب إلى الجماعة، قال الله جل وعلا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ولأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد. تعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في وقت من الأوقات أصابه داء الكلى، النبي صلى الله عليه وسلم جاله أعراض زي أعراض الفشل الكلوي، فأصابه داء الكلى فمكث شهرا في بيته لا يشهد الجماعة صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حتى قالت عائشة له صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم، قالت أنت يا رسول الله مجاب الدعوة أفلا دعوت الله؟ قال يا عائشة أنا أشد الناس بلاء. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الخلق بلاء، أشد من بلاء أيوب عليه السلام، أشد من ابتلاءات الأنبياء جميعا، قال أنا أشد الناس بلاء. وقال صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ولقوله عبد الله بن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض في بعض الألفاظ، كذلك الخائف حدوث المرض لأنه في معناه، يعني واحد عنده بداية أعراض مثلا برد والوقت مثلا شتاء شديد، ولو خرج سيلحقه ربما تفاقم في مرضه كما هو معلوم طبيا مثلا، فخاف من حدوث ذلك ومن ضرر الناس بسبب نزلة البرد الشديدة التي لحقت به، فممكن يتعدى الأمر إلى الناس الذين يصلون معه، فإن خشي مثل ذلك فإنه تسقط عنه الجماعة. أمر الثاني، المدافع أحد الأخبثين أو من كان بحضرة الطعام ويحتاج إليه، عشان الموقف ده بيحدث كثيرا، مثلا واحد عايز يدرك الجماعة وهو يريد أن يقضي حاجته فيقول إيه هم كلهم ركعتين ثلاثة وخلاص وأتحامل عشان أبقى أدركت الجماعة وبعد كده أبقى أدخل بقى الحمام ولا شيء، هذا يسقط عنه الجماعة ابتداء، وبالتالي إن فاتته الجماعة بسبب ذلك ما يقولش بقى عقوبة من ربنا وأنا مش عارف إيه، لا لا، تكتب له الجماعة. ولا ينبغي عليه أن يتعجل كما يصنع بعض الناس ويمكث بعد ذلك أثناء الصلاة وهو محصور أو هو كذا، فهذا منافي لهذا المعنى. الأمر الثاني اللي بتيجي كتير قوي في رمضان، الصلاة بحضرة الطعام، هو قاعد في البيت بعدين أذن للمغرب، الجماعة حطوا الأكل وأنزل أصلي المغرب ولا ما صليش. طبعا الفقه إن إيه؟ المفروض إن هو بيأكل تمرات ولا شيء من هذا وبينزل يصلي المغرب وبعد هذا وأهل البيت يصلون. ربة المنزل تكون معدة الطعام على إنها تحطه على طول ما تنشغلش عشان تلحق برضو تصلي المغرب في أول وقت المغرب، حالة الرجال ما بيصلوا الصلاة في وقتها في المسجد وبعدين يصعدوا يوضع الطعام. إنما اللبس اللي بيحصل بقى اجتماعيا إنه أول ما يقول الله أكبر كله بقى يحط الطعام، فبالتالي تبقى صلاة بحضرة الطعام وهو بقى نازل وشامم بقى ريحة الأكل الحلوة وكان لسه صايم وبتاع وقعد بقى بيحدث نفسه بشوية الفراخ اللي هياكلهم وشوية السمك اللي مش عارف معمول إزاي، فيصلي وهو مفكر في حال الطعام، فهذه الصلاة تكون صلاة بلا خشوع. فيقولون إذا كان محتاج إليه كل وينزل، يعني لو واحد تعبان جدا ومحتاج ان هو ياكل اي شيء فياكل ثم ينزل للصلاه، يبقى لا صلاه بحضره الطعام طالما هو محتاج الى ذلك. اما اذا لم يكن في حاجه الى ذلك فليس الامر في الحديث موجها لغير هذه الحاله، حاله من يصلي باحتياج للطعام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم لا صلاه بحضره طعام ولا وهو يدافع الاخبثين. لا هنا بقى من أنهي أنواع النفي. فاكرين زمان قلنا النفي كم نوع؟ قلنا نفي صحة ونفي وجود ونفي كمال. يعني لما أقول فلان مش موجود أقول مثلا لا محمد في المعهد، ما فيش واحد اسمه محمد في المعهد، يبقى انتفى وجود محمد في المعهد، ده اسمه نفي الإيه؟ الوجود. في حاجة بقى اسمها نفي الصحة أو نفي الكمال. لما أقول لا صلاة له يعني لا تصح صلاته مثلا، أو أقول نفس المعنى وأقصد أي لا صلاة كاملة له، من غشنا فليس منا، يعني خلاص بقى كافر، إنما معناه إيه؟ ليس من المؤمنين كامل الإيمان. فهمتم؟ هنا بقى لا صلاة بحضرة الطعام أنهي نوع من أنواع النفي؟ هذا نفي كمال، أي لا صلاة كاملة بخشوعها وخضوعها بحضرة الطعام. الحالة الثالثة من له ضائع يرجو أو يخاف ضياع ماله أو قوته أو ضررا فيه. عايزين نتعلم فقه، لأن أحيانا لما بعض الناس المتعبدين بيعيشوها بالبركة أو كما يقولون هي مش بركة يعني هي دروشة، لأنها ده مش علم، لما بيعيشوها كده وبيظن أن هذا هو الكمال وأن هذا هو الحق وأن هذا هو الدين وأن هو كده بيفعل أشياء يرجو بها الثواب عند الله، لا لا لا، هو ده بقى العلم الذي يحجزه ويوقفه على الأحب إلى الله عز وجل. مش كل ما هو فيه مشقة على النفس محبوب إلى الله. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في شأن زينب لما وضعت حبل حلو ليصلي أحدكم نشاطا؟ يعني المسألة مش دايما كده. هنا راجل ضايع ليه حاجة ومشغول بمثل هذا، أو يخاف ضياع ماله أو قوته. لو دخل الآن في الجماعة، لو دخل في جماعة معاه دلوقتي مبلغ من المال كويس، ودلوقتي زمن بلطجية بس عايز يصلي ومعاه مبلغ كبير، واحد صراف فجايب دلوقتي مرتبات الناس، المرتب ده معاه شنطة فيها نص مليون جنيه، وبعدين أدركته صلاة الظهر راح البنك جاب الفلوس وراجع للمصلحة يقبض الناس، يعمل ايه ده؟ عايز يصلي والكيس معاه ولسه ما وصلش الى المصلحة الحكومية وأدركته الصلاة. لو دخل الصلاة قاعد طول الصلاة متوغش حاطط الشنطة قدامه واستر يا رب لو حصل حاجة، لو واحد مش عارف ايه حد ماشي ورايا، البلطجية دلوقتي ما بتسيبش حد، لحسن يحصل لحسن يجرى، اصلي ما صليش لا اعمل ايه؟ فمثل هذا تسقط عنه الجماعة. شفتوا عظم قدر الشرع؟ بصوا رحمة الشرع بالناس، يخاف ضياع هذا المال أو القوت الطعام اللي معاه اللي يتقوت به اللي ما عندوش غيره، أو يخاف وقوع ضرر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر. فقالوا: فما العذر يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: خوف أو مرض، خوف أو مرض. قال: لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى. بهذا اللفظ الحديث رواه أبو داود لكن ضعيف، والصحيح بلفظ من سمع النداء فلم يأتيه فلا صلاة له إلا من عذر. كذا كل خائف على نفسه أو ماله أو أهله وولده. دلوقتي أنا في منطقة سمعت إن فيها بلطجية بيطلعوا على البيوت في عز الظهر، وأنا موجود في البيت وأهلي خايفين، جت صلاة الجماعة، دلوقتي الناس قاعدة مرعوبة، فالرجالة كلها نزلت تصلي في الجامع والنساء قاعدين في البيت، راحوا البطاقية طالعين عليهم، يبقى ايه ده؟ يبقى كل خائف على نفسه او ماله او اهله او ولده يعذر بترك الجماعة، فان الخوف عذر. الحالة الرابعة: حصول الاذى بمطر ووحل وثلج وجليد او ريح باردة شديدة بليلة مظلمة. الدنيا موحلة، المطر شديد جدا، عشان اخد بس الكام خطوة لغاية المسجد هتغرق وممكن اصاب بامراض، او الريح شديدة جدا فبالتالي هيبقى بمشقة الوصول الى المسجد. هنا صلوا في رحالكم، حديث ابن عمر الذي عند البخاري ومسلم واللفظ لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن اذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال، يعني صلوا في بيوتكم. يبقى الحالة الرابعة: حصول الأذى بمطر ووحل وثلج وجليد وريح باردة شديدة، مش مثلا الدنيا بتندع بقولك بس بركة يا جامع، لا، يكون على هذا الوصف. الأمر الخامس: حصول المشقة بتطويل الإمام. سبحان الله، لأن رجلا صلى مع معاذ ثم انفرد فصلى وحده، لما طول معاذ فلم ينكر عليه النبي. شوف العلماء جابوها منين، انه دلوقتي الراجل لما صلى خلف معاذ راح منفرد، معاذ طول بقى يصلي بالبقرة فانفرد ولم ينكر عليه النبي ذلك. ودلوقتي طب الجماعة دي، لا، هو معذور بسقوطها عنه لأنه رجل مريض لا يستطيع أن يصلي هذه الصلاة الطويلة، أو لأنه معذور انه راجل عنده شغل. الكلام ده معتبر شرعا، بس مش بكلام الناس اللي بيهونوا من أمر الصلاة. لا، الصلاة تاخد وقتها بس برضو يبقى لا إفراط ولا تفريط. الأمر السادس: خوف فوات الرفقة في السفر لما في ذلك من انشغال قلبه إذا انتظر الجماعة. تحصل كتير جدا بقى في رحلات السفر في حج عمرة وكده، ويكون مثلا بينتقلوا عن طريق البر فنزلوا يلا يا جماعة هناخد ريست لمدة نص ساعة، فهو عايز يصلي، فدخل هو بقى عبال ما دخل الحمام، واصلا قبلها كان تعبان ومش عارف ايه، فدخل شرب كوباية الشاي وراح داخل الحمام، خرج بص لقى النص ساعة بتوعه دول يعني قربوا يخلصوا والناس هتمشي ولحسن الناس تجري، فنصلي جماعة نستنى بقى كم واحد عبال ما يصلوا جماعة ولا ندخل هنا، قال لك لا هصلي منفرد عشان ادرك انا الصلاة. هل هذا عذر له؟ نعم. الأمر السابع: الخوف من موت قريبه وهو غير حاضر معه، كأن يكون قريبه في سياق الموت وأحب أن يكون معه ليلقنه الشهادة. دلوقتي فلان بيعمل عملية أو في المستشفى وقاعد جنبه وشايف أنه هو في السكرات، بعدين أذن صلاة الظهر ولا صلاة العصر، طب يعمل إيه؟ هو شايف أنه هو في الآخر، فممكن يصلي جنبه مثلا ويصلي هكذا منفردا لأنه مش لاقي جماعة، ومثلا مكان الأوضة بتاعته في المستشفى يعني لا يستطيع أداء الجماعة فيها، أو أوضته في بيته نفس الشيء، إما أن يصلي جماعة في البيت عشان خايف أنه ما يلقنوش، فعلى ذلك يسقط هذا أيضا فيعذر بترك الجماعة لأجل ذلك. الأمر الثامن: ملازمة غريم له ولا شيء معه يقضيه، فله ترك الجماعة لما يلحقه من الأذية بمطالبة الغريم وملازمته إياه. يعني هو النهاردة واقف على راسه ويقول له اديني فلوسي، كويس؟ فالراجل طب حاضر فلان جاي دلوقتي يديني القرشين، فلو هو قال طب خلاص أنا هروح صلي الظهر وارجع عليك جبت الفلوس رجع ما لقاهوش. فقالوا ملازمة الغريم وما عندوش حاجة تانية إلا ذلك، إلا أنه هو يبقى واقف على رأسه لغاية ما ياخد حقه. فإذا أذن للصلاة في مثل هذا فتسقط عنه الجماعة. بخلاصة الأمر، كل ما كان شاغلا عن أمر الصلاة فيذهب روح الصلاة فإنه يعذر المسلم بتركه للجماعة في هذه الأحوال، لأن ده يمكن يكون الجامع لكل هذه الأمور الثمانية: المرض ومدافعة الأخبثين وضياع شيء أو خوف ضياع شيء وحصول الأذى بالمطر وحصول المشقة بتطويل الإمام وخوف فوات الرفقة والخوف من موت القريب وملازمة الغريب. هذه أعذار تسقط بها الجماعة. المسألة السادسة: إعادة الجماعة في المسجد الواحد، ما الحكم؟ إليه أحكام الجماعة الثانية والثالثة والرابعة وغيرها. إذا تأخر البعض عن حضور جماعة المسجد مع الإمام الراتب وفاتتهم الصلاة، فيصح أن يصلوا جماعة ثانية في المسجد نفسه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي حضر إلى المسجد بعد انتهاء الصلاة، صلاة الجماعة: من يتصدق على هذا فيصلي معه. فقام أحد القوم فصلى مع الرجل، وهذا رواه الترمذي وحسنه صحيح الألباني. وكذلك إذا كان المسجد مسجد سوق أو طريق وما أشبه ذلك، فلا بأس بإعادة الجماعة، وبخاصة إذا لم يكن لهذا المسجد إمام راتب ويتردد عليه أهل السوق والمارة. أما إذا كان المسجد فيه جماعتان أو أكثر دائمة وعلى نحو مستمر واتخذ الناس ذلك عادة فإنه لا يجوز، إذ لم يعرف ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولما فيه من تفرق الكلمة والدعوة للكسل والتواني عن حضور الجماعة الأم مع الإمام الراتب، وربما كان ذلك مدعاة لتأخير الصلاة في أول وقتها. يبقى الأصل إيه؟ الأصل في أمر صلاة الجماعة زي ما قلنا هي صلاة الجماعة الأولى، وعلى ذلك فلا يستحب الجماعة الثانية والثالثة إذا كان بالشروط اللي قالها المصنف في آخر هذا الكلام. أول الأمر إن الناس تأخذ هذا عادة فيتكسرون على الصلاة، في المسجد ده بتقام فيه 20 جماعة، فأي يعني لو ما أدركتش الأولى أخذ الثانية، ما أدركتش الثانية تبقى الثالثة، مش فارق معانا. فهذا لا يستحب هذا الأمر منهم، لأنه يفرق كلمة المسلمين كما قال، ويدعو للكسل والتواني طالما المسجد ليه نظامه إمام راتب وكذا. أما إذا كان المسجد ده ليس من مساجد المدن أو القرى، المسجد الأم الذي يصلى فيه، وإنما مسجد على قارعة الطريق يتردد عليه الناس، يقفوا في الاستراحات يصلي الصلاة وكذا، فيشرع ذلك لأنه ما فيش مدعاة إلى حدوث هذه المعاني السلبية من تفرق الكلمة والكسل وغير هذا. يبقى الجماعة الثانية في المسجد ما حكمها؟ الراجح والله أعلم أن الجماعة الثانية جائزة، لأن حديث أبي سعيد الخدري المتقدم هذا اللي هو لما جاء رجل وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيكم يتجر على هذا؟ في لفظ: من يتصدق على هذا؟ فقام رجل فصلى. وثبت أيضا أن أنس بن مالك جاء إلى المسجد وقد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة، وهذا ثابت رواه البخاري تعليقا ووصله ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بإسناد صحيح. وثبت أن ابن مسعود دخل المسجد وقد صلوا فجمع بعلقمة ومسروق والأسود تلاميذه فصلى بهم جماعة ثانية، وهذا رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن. وهذا مسألة جواز الجماعة الثانية مذهب الإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه والظاهرية، وهو قول غير واحد من الصحابة والتابعين. أما الذين ذهبوا إلى أن الجماعة الثانية ممنوعة فأدلتهم لا تدل على المنع، وإنما تفيد أنه يجوز أن يصلوها فرادا، وهذا لا مانع منه، ينفع أن يصلوها فرادا، لكن فكرة أنها ممنوعة لا، الحديث دي بتقضي بأنه يجوز الجماعة الثانية كما قلنا. مسألة السابعة: حكم الصلاة إذا أقيمت الصلاة المكتوبة. إذا شرع المؤذن في الإقامة لصلاة الفريضة فلا يجوز لأحد أن يبتدئ صلاة نافلة فيتشاغل بنافلة يقيمها وحده عن أداء الفريضة التي أقيمت الجماعة من أجلها، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا والمؤذن يقيم لصلاة الصبح فقال له: أتصلي الصبح أربعة؟ أتصلي الصبح أربعة؟ رواه مسلم. أما إذا شرع المؤذن في الإقامة بعد شروع المتنفل في صلاته فإنه يمكن له أن يتمها خفيفة لإدراك فضيلة تكبيرة الإحرام والمبادرة إلى الدخول في الفريضة. وأنا أقول هنا شيء نافع، أنه يجوز هنا أن يصلي وهو جالس، فاهمين؟ هو في الركعة مثلا، لسه في الركعة الأولى ركع مثلا وخلاص قربوا يقيموا، ممكن بقى لما يجي يسجد ويقعد ما يقومش للركعة التانية، يصلي جالسا عشان يوفر في الوقت، ويركع ويسجد على هيئة الذي يصلي جلوسا توفيرا في وقته. ومعلوم انه الصلاة جالسا في النافلة جائزة وان كانت اقل اجرا، لكن عشان ما يفوتوش الركعتين دول اللي بيصليهم نافلة ويبقى جمع ما بين الحسنيين. يقول: وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان في الركعة الأولى فإنه يقطعها، وإن كان في الركعة الثانية فإنه يتمها خفيفة ويلحق بالجماعة. طبعا المسألة مسألة تقديرية بحتة، تختلف من شخص إلى آخر على حسب تقديره هو لهذه الأمور. طيب، هذا ما تيسر حول أحكام صلاة الجماعة، بذا نكون قد انتهينا بفضل الله عز وجل من الباب السابع من أبواب كتاب الصلاة، ونتم بعد هذا إن شاء الله ما في أحكام الإمامة وغيرها. نقول هذا القول ونستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.